قوله تعالى الذين يؤمنون موضع الذين خفض نعتا للمتقين يؤمنون يصدقون وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب. قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وهو في الشريعة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فسمي الإقرار والعمل إيمانا لوجه من المناسبة لأنه من شرائعه، والإسلام هو الخضوع والانقياد، فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا إذا لم يكن معه تصديق، وذلك لأن الرجل قد يكون مستسلما في الظاهر غير مصدق في الباطن، وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. والإيمان مأخوذ من الأمان، فسمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله، والله تعالى مؤمن لأنه يؤمن العباد من عذابه بالغيب. الغيب ما كان مغيبا عن العيون. قال ابن عباس الغيب هاهنا كل ما أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك من الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان. وقيل الغيب هاهنا هو الله تعالى، وقيل القرآن، وقال الحسن الآخرة، وقال ابن جريج الوحي، وقال ابن كيسان بالقدر. قوله ويقيمون الصلاة أي يديمونها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئاتها، يقال قام بالأمر وأقام الأمر إذا أتى به معطيا حقوقه. والمراد بها الصلوات الخمس ذكر بلفظ الواحد، والصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى وصل عليهم أي ادع لهم. وفي الشريعة اسم لأفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وثناء. قوله ومما رزقناهم أي أعطيناهم، والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الولد والعبد، وأصله في اللغة الحظ والنصيب. ينفقون يتصدقون. قال قتادة ينفقون في سبيل الله وطاعته، وأصل الإنفاق الإخراج عن اليد والملك، وهذه الآية في المؤمنين من مشرك العرب. قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن، وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه الآية في المؤمنين من أهل الكتاب. قوله وبالآخرة أي بالدار الآخرة. سميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة، وسميت الآخرة آخرة لتأخرها وكونها بعد الدنيا. هم يوقنون أي يستيقنون أنها كائنة من الإيقان وهو العلم. وقيل الإيقان واليقين علم عن استدلال، ولذلك لا يسمى الله موقنا ولا علمه يقينا إذ ليس علمه عن استدلال. أولئك أي أهل هذه الصفة على هدى أي رشد وبيان وبصيرة من ربهم، وأولئك هم المفلحون الناجون والفائزون، فازوا بالجنة ونجوا من النار. ويكون الفلاح بمعنى البقاء أي باقون في النعيم المقيم، وأصل الفلاح القطع والشق، ومنه سمي الزراع فلاحا لأنه يشق الأرض، فهم المقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة. قوله إن الذين كفروا يعني مشرك العرب. قال الكلبي يعني اليهود، والكفر هو الجحود، وأصله من الكفر وهو الستر، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته، وسمي الزراع كافرا لأنه يستر الحب بالتراب. فالكافر يستر الحق بجحوده. والكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق. فكفر الإنكار هو أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، وكفر الجحود هو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه، ككفر إبليس وكفر اليهود وكفر العناد، هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به ككفر أبي طالب. وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب. وجميع هذه الأنواع سواء في أن من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له. قوله سواء عليهم متساو لديهم، أأنذرتهم خوفتهم وحذرتهم، والإنذار إعلام مع تخويف وتحذير، فكل منذر معلم وليس كل معلم منذرا. أم حرف عطف على الاستفهام، لم حرف جزم لا يلي إلا الفعل لأن الجزم يختص بالأفعال. تنذرهم لا يؤمنون، وهذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله. ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال ختم الله أي طبع الله على قلوبهم فلا تعي خيرا ولا تفهمه. وحقيقة الختم الاستيثاق من الشيء كي لا يدخله ما خرج منه ولا يخرج عنه ما فيه، ومنه الختم على الباب. قال أهل السنة أي حكم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علمه الأزلي فيهم. وقال المعتزلة جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها، وعلى سمعهم أي على موضع سمعهم فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به، وأراد على أسماعهم كما قال على قلوبهم، وإنما وحده لأنه مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع. وعلى أبصارهم غشاوة، هذا ابتداء كلام، غشاوة أي غطاء فلا يرون الحق، ولهم عذاب عظيم أي في الآخرة، وقيل القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في العقبى. والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه. قال الخليل العذاب ما يمنع الإنسان عن مراده، ومنه الماء العذب لأنه يمنع العطش. قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله، نزلت في المنافقين وأكثرهم من اليهود. والناس جمع إنسان سمي به لأنه عهد إليه فنسي، كما قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وقيل لظهوره من قولهم آنست أي أبصرت، وقيل لأنه يستأنس به. وباليوم الآخر أي بيوم القيامة، قال الله تعالى وما هم بمؤمنين، يخادعون الله أي يخالفون الله. وأصل الخداع في اللغة الإخفاء، ومنه المخدع للبيت الذي يخفى فيه المتاع، فالمخادع يظهر خلاف ما يضمر. وقيل أصل الخداع الفساد، معناه يفسدون ما أظهروا من الإيمان بما أضمروا من الكفر. والذين آمنوا أي ويخادعون المؤمنين بقولهم إذا رأوهم آمنا وهم غير مؤمنين، وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم راجع إليهم، لأن الله يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على نفاقهم فيفتضحون في الدنيا ويستوجبون العقاب في العقبى. وما يشعرون أي لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم، وأن وبال خداعهم يعود عليهم. في قلوبهم مرض شك ونفاق، وأصل المرض الضعف، سمي الشك في الدنيا مرضا لأنه يضعف الدين كالمرض يضعف البدن، فزادهم الله مرضا لأن الآيات كانت تنزل تترى آية بعد آية، كلما كفروا بآية ازدادوا كفرا ونفاقا. ولهم عذاب أليم مؤلم يخلص وجعه إلى قلوبهم بما كانوا يكذبون. ما للمصدر أي بتكذيبهم الله ورسوله في السر. وإذا قيل لهم يعني للمنافقين، وقيل لليهود أي قال لهم المؤمنون لا تفسدوا في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقيل معناه لا تكفروا، والكفر أشد فسادا في الدين. قالوا إنما نحن مصلحون، يقولون هذا القول كذبا كقولهم آمنا وهم كاذبون. ألا كلمة تنبيه ينبه بها المخاطب إنهم هم المفسدون أنفسهم بالكفر والناس بالتعويق عن الإيمان ولكن لا يشعرون أي لا يعلمون أنهم مفسدون لأنهم يظنون أن الذي هم عليه من إبطان الكفر صلاح. وقيل لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب. وإذا قيل لهم أي للمنافقين وقيل لليهود آمنوا كما آمن الناس عبد الله بن سلام وغيره من مؤمني أهل الكتاب وقيل كما آمن المهاجرون والأنصار قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي الجهال. فإن قيل كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء قيل إنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك فرد الله عليهم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أنهم كذلك. والسفيه خفيف العقل رقيق الحلم من قولهم ثوب سفيه أي رقيق. وقيل السفيه الكذاب الذي يتعمد الكذب بخلاف ما يعلم. وإذا لقوا الذين آمنوا يعني هؤلاء المنافقين إذا لقوا المهاجرين والأنصار قالوا آمنا كإيمانكم وإذا خلوا رجعوا ويجوز أن يكون من الخلوة إلى بمعنى الباء أي بشياطينهم وقيل إلى بمعنى مع كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم شياطينهم أي رؤسائهم وكهنتهم ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان تابع له والشيطان المتمرد العافي من الجن والإنس ومن كل شيء وأصله البعد يقال بئر شطون أي بعيدة العمق سمي الشيطان شيطانا لامتداده في الشر وبعده من الخير. وقال مجاهد إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين قالوا إنا معكم أي على دينكم إنما نحن مستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما نظهر من الإسلام. الله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء استهزائهم ويمدهم يتركهم ويمهلهم. والمد والإمداد واحد وأصله الزيادة إلا أن المد أكثر ما يأتي في الشر والإمداد في الخير. قال الله تعالى في المد ونمد له من العذاب مدا وقال في الإمداد وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناهم بفاكهة في طغيانهم أي في ضلالتهم. وأصل الطغيان مجاوزة الحد ومنه طغى الماء يعمهون أي يترددون في الضلالة متحيرين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوا الكفر بالإيمان فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا في تجارتهم وما كانوا مهتدين من الضلالة. وقيل مصيبين في تجارتهم مثلهم شبههم وقيل صفتهم. والمثل قول سائر في عرف الناس يعرف به معنى الشيء وهو أحد أقسام القرآن السبعة كمثل الذي يعني الذين بدليل سياق الآية استوقد نارا أوقد نارا فلما أضاءت النار ما حوله أي حول المستوقد ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال ابن عباس نزلت في المنافقين يقول مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفأ ورأى ما حوله فاتقى مما يخاف فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي في ظلمة خائفا متحيرا. فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم فذلك نورهم فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف وقيل ذهاب نورهم في القبر، وقيل في القيامة حيث يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وقيل ذهاب نورهم بإظهار عقيدتهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب النار مثلا ثم لم يقل أطفأ الله نارهم، لكن عبر بإذهاب النور عنه، لأن النار نور وحرارة فيذهب نورهم وتبقى الحرارة عليهم. وقال مجاهد إضاءة النار إقبالهم إلى المسلمين والهدى، وذهاب نورهم إقبالهم إلى المشركين والضلالة. وقال عطاء نزلت في اليهود وانتظارهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاحهم به على مشرك العرب، فلما خرج كفروا به، ثم وصفهم الله فقال صم، أي هم صم عن الحق لا يقبلونه، وإذا لم يقبلوا فكأنهم لم يسمعوا، بكم خرس عن الحق لا يقولونه، أو أنهم لما أبطنوا خلاف ما أظهروا فكأنهم لم ينطقوا بالحق، عمي أي لا بصائر لهم، ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له، فهم لا يرجعون عن الضلالة إلى الحق، أو كطيب أي كأصحاب طيب، وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين، بمعنى إن شئت مثلهم بالمستوقد، وإن شئت بأهل الصيب، والصيب المطر، وكل ما نزل من الأعلى إلى الأسفل فهو صيب، فيعل إن صاب يصوب، أي نزل من السماء أي من السحاب، وقيل هي السماء بعينها، والسماء كل ما علاك فأظلك، وهي من أسماء الأجناس يكون واحدا وجمعا فيه، أي في الصيب، وقيل في السماء أي في السحاب، ظلمات جمع ظلمة، ورعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، وبرق وهو النار التي تخرج منه، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، جمع صاعقة، وهي الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه، ويقال لكل عذاب مهلك صاعقة. قوله حذر الموت أي مخافة الهلاك، والله محيط بالكافرين أي عالم بهم، وقيل جامعهم، قال مجاهد يجمعهم فيعذبهم، وقيل مهلكهم، دليله قوله تعالى إلا أن يحاط بكم أي تهلكوا جميعا.